بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم زوايا. في هذه الحلقة، وأظن الأكثر يعلم، أنني سأتحدث عن موضوع يقلقنا جميعا، موضوع وطن هو وطني. إن كنت أنا كويتي فأنا أيضا بحريني. البحرين في قلوب أهل الخليج جميعا، بل هي قلبنا في الخليج. البحرين ليست أي بلد. البحرين كلما وأنا أذكر زرت مملكة البحرين أتذكر الأمن فيها، أتذكر طيبة أهلها، أتذكر في البحرين وأنا أمر بين شوارعها لا أميز بين فئة وأخرى وطائفة وأخرى. البحرينيين معروفين بطيبة الأخلاق وحسنها وتعاملهم وتآلفهم. أنا أعرف البحرين جيدا وزرتها كثيرا ولي علاقة بالجميع، بل أنا لما أعمل محاضرات كثيرة في البحرين ليس فقط أهل السنة يحضرون عندي، بل الكثير من الشيعة أنفسهم أيضا يحضرون لي. البحرين عندما أزور بعض شيوخها ورموزها ومسؤوليها، ومجلسنا الرمضاني السنوي المعتاد عند أكبر شيوخ آل خليفة، نجد في المجلس نفسه بعض السادة من الشيعة وبعض القراء والمشايخ من السنة. هذا البحرين اللي نعرفها. اليوم البحرين صارت عالم آخر، صارت دنيا ثانية. صارت البحرين اليوم إذا مرض عندك طفل ما تقدر توديه المستشفى. صارت البحرين اليوم للأسف المدارس عطلت، الوزارات توقفت، الحياة يراد لها أن تقتل في البحرين. يا جماعة ليش البحرين؟ البحرين البلد المسالم، مئات السنين عشرات السنين ما كان فيها مشكلة، اشمعنا اليوم يريدون للبحرين أن تتوقف فيها الحياة؟ أنا كنت موجود في البحرين بداية المعارضة التي خرجت، كانت المطالبات إصلاحات سياسية معدودة ليست فقط الطائفة الشيعية تريدها، بل حتى الكتل السياسية السنية تتفق معهم في أكثر هذه المطالبات للإصلاحات السياسية، والأمر طبيعي. خرج يوم يومين، للأسف كان التعامل معها في البداية وأنا أكون اليوم منصف معاكم، كان خطأ في البداية التعامل معها، لكن جزاه الله خير الملك على طول مباشرة فتح باب التحقيق في من تعامل معهم بهذا الأسلوب، وفتح الباب للدوار كل مرة ثانية لمن يريد أن يعبر عن رأيه. وأنا كنت موجود وأنا مريت على ما يسمى بدوار اللؤلؤة، كنت أشوف الخطابات الجماهيرية اللي في الدوار ورجال الأمن يحمون الناس وينظمون المرور، بل كانت هناك خطابات يا جماعة، وهذا ما أقول لكم أنا نقلت من يوتيوب ولا من فيديوهات، أنا كنت موجود. كانت بعض الخطابات تدعو لقتل رئيس الحكومة وإعدامه وتصفيته، بل كان الطعن وصل بآل خليفة كلهم ولا أحد تعرض لهم. تعبير عبر معنى تجاوز، لكن الحكومة كانت حكيمة تركتهم يعبرون كما يشاءون، وكلما استجابت الحكومة لمطلب من مطالبهم السياسية كلما رفعوا السقف حتى وصلوا إلى تغيير النظام كله. يا جماعة خلكم منطقيين، إذا كان اللي أمامك يتنازل لك تنازل له، هذا المنطق يقول شذي صح ولا لا؟ اللي يبي الإصلاح شنو يسوي؟ أدخل في طاولة مفاوضات. إذا أردت الإصلاح اللي أمامي إذا أعطاني شيء أعطي شيء، إذا تنازل أتنازل، ونبي نعيش في النهاية. إذا كانت نيتنا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لكن المشكلة في الأمر بيت أمر آخر، رفع سقف المطالبات حتى وصل إلى تغيير النظام كله وتحويل البلد إلى جمهورية إسلامية. وحنا نعرف أنتم تعرفون، وما لا داعي واحد يقول شيخ ما في دليل على كلامك، تحويلها لجمهورية إسلامية معروف على أي نظام ومعروف على أي طريقة. ولا زالت الحكومة إلى هذا الحد كانت أيضا متساهلة وكانت أيضا صابرة على كل هذا الكلام. طالبوا بالعصيان المدني، وكنت يا أخوة يا أخوات ما أنتظر قناة مثل قناة ما بدي أسميها تطلع لي بالحقائق الكاذبة، ولا كنت أسمع القناة الجريئة صراحة قناة المملكة اللي أنا شاركت فيها ترى ودعيت التهدئة في أول أيام قناة المملكة البحرين اللي مشكورة على التغطية الجريئة صراحة في هذا الإحداث. مع هذا كانت تأتيني أخبار أول بأول وصور، كان يقولون لي الإخوان إحنا رايحين اليوم للمدرسة بودي عيالي، أنا رايح الدوام، أنت دعيت للعصيان المدني، أنت حر تبي تعصي عصيان مدني ما حد يلزمك، يحاسبك رب العمل، ما تبي تداوم مدرسة كيفك، لكن ليش تمنع الناس عن الحضور؟ هذا ما صار عصيان مدني، هذا صار الآن تخويف للناس وقطع الطريق وإرهابهم. وكان يرسلون للإخوان صور إحنا الحين رايحين، وقبل ما تنشرها وكالات الأنباء شوفوا شوفوا الحواجز وناس واقفة بعصي اللي في خير يروح يداوم. شوف الأمر إلى أي درجة وصل، بدأ الاعتداء على الجامعات. إذن شنو سووا لكم الطلبة والطالبات؟ وراح تشوفون اليوم راح تشوفون مقاطع والله تقولون مو في البحرين، هذه مستحيل البحرين يصير فيها كذي. وللعلم عشان أكون أيضا منصف، شلت مقاطع كثيرة ما أعرف من المعتدى والمعتدي عليه، ما أدري لهذا شلتها. أنا جبت المقاطع فقط اللي واضحة من المعتدي ومن المعتدى عليه، لأن بعض الجرحى وبعض القتلة الطائفة هذه تقول منا والطائفة هذه تقول منا، أنا شلتها شلتها لأن ما هي واضحة، لكن جبت الصور والأفلام الحقيقية اللي يبين لك طلاب في الجامعة ايش قاعد يصير فيهم، وللأسف المستشفى شنو صار فيه، وللأسف بعض رجال الأمن ايش صار فيهم، والدوريات وناس دعوا للعصيان المدني وبدأوا بالضرب، وتحولت البحرين إلى ساحة حرب، حرب حرب حقيقية، حرب شوارع، اعتدي على الناس الآمنين، المواطن اللي مر بسيارته ما يسلم، واحد يطوف بسيارته يكسرونها له، يعتدون عليه، يفجرون يبطون راسه بالصخر. ليش؟ بس لأنه ليس من أسف من فئتهم. أنا اليوم راح أدعو لترك الطائفية. أنا ما كنت أتمنى يوم من الأيام، وتعرفون طرحي أن أتكلم أقول سني وشيعي، أنا مستحيل كنت أقول هذا الكلام يوم من الأيام، لكن هؤلاء المتطرفين اللي في البحرين للأسف طبعا مو الكل معاهم، هؤلاء أرادوها طائفية، ولازلنا إحنا نقولها اليوم ما نبيها طائفية، نبيها يا جماعة إصلاحات، وبإذن الله عز وجل تتم رغما عن أنوفهم. خلينا نشوف التقرير، وبعدين معانا ضيف من البحرين جايكم اليوم من البحرين، راح ينقل لكم الصورة واضحة وجلية، وراح نكون اليوم صريحين، وحياها الله اللي بيتصل، اللي بيدز رسالة، اللي بيتكلم، اللي بيعارض. احنا فاتحين الباب اليوم في هذه الحلقة للجميع، وبإذن الله عز وجل نكون منصفين قدر المستطاع. Thank you. نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الصور ترى اللي شفتوها العنف ترى هذا قبل حصول أي احتكاك بينهم وبين الشرطة والجيش، لكن الجماعة ظنوا أنهم خلاص راح يقلبون البحرين كلها فتقدموا بالضرب والاعتداء. حياك الله معنا شيخ حسن في الكويت. حياك الله ضيافة. شيخ حسن طبعا ضيف أنت في بعض الحلقات، وأنت معروف يعني بإنصافك في قضايا طائفية الحمد لله، وأنت ما عندك هذا الطرح، لكن شيخ أنت جاي من البحرين، أوصف لنا الآن الحالة في البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مثل ما ذكرت البحرين قبل 14 فبراير وبعدها تغيرت كثيرا يعني. طبعا مثل ما ذكرت هي بدأت رفعت الشعار السلمية، هي مرت مراحل معارضة في البحرين، هي بدأت كاحتجاجات رفعت الشعار السلمية، ثم دخلت في مرحلة الاعتصامات، ثم تصعيدية أو هذه مشاهد منها، ثم الاستنجاد بالخارج. طبعا احنا في البحرين عانينا معاناة كبيرة مع هذه المعارضة التي قاتلناها سلمية، ورأينا العنف، رأينا قنابل المولوتوف، رأينا السكاكين، رأينا العصي، رأينا إطلاق النار، رأينا الدهس رجال الأمن فضلا عن الآسيويين اللي يسكنون في البحرين. كل راح احط صورهم شيخ اليوم. نعم. رأينا يعني هذه المعارضة قدمت الجرام، قدمت الفوضى، قدمت الفوضى اللامركزية في البحرين على مجال على مستوى المستشفيات، على مستوى الشوارع، على مستوى المدارس، على مستوى الجامعات، على كل المستويات رأينا الفوضى. عكس ما رأينا في مصر، مصر التنظيم، مصر اللجان الشعبية، رأينا القلب الواحد. وأنا كنت يعني ذهبت إلى مصر ورأيت فعلا كيف التكاتف صار بين الشعب الواحد في مصر، لكن في البحرين رأينا أتت هذه المعارضة بالانقسام. كما ذكرت كان في بداية مطالبات يعني إصلاحات سياسية، ونحن كأهل السنة والكتل السياسية الموجودة كانت موافقة لها إلى 70%. شيخ أنا ودي أسألك عن هذه المطالبات السياسية أو الإصلاحات، هل هناك تمييز بالوظيفة مثل ما يقولون بين طائفة وأخرى في البحرين؟ هل هناك اضطهاد لطائفة دون أخرى في البحرين؟ أنا ودي أسمع بكل صراحة وشفافية، وراح أسألك ترى يعني سؤال مباشر بهذا، لكن الإخوان يقولون في فاصل، خلونا بهالفاصل نرجع لكم إن شاء الله سريعا لهذه الاطروحات. أهلا بكم من جديد. شيخ حسن، بعض المعارضين اليوم، خلنا نسميه المعارضين أو المخربين أو بعض المفسدين اللي في البحرين اليوم، كانوا يدعون أنهم مضطهدين في الوظائف، مضطهدين في حقوقهم، مضطهدين في أمور كثيرة. إيش رأيك في الموضوع؟ طبعا هاي دعوة تحتاج إلى بينة. إحنا في البحرين نشوف الواقع بالعكس. الآن لما الشارع السني تكلم قال أن أصلا كان هناك إذا في طائفية كانت على السنة مو على الشيعة، يعني نشوف مستشار الملك من الشيعة، شاعر الملك كان من الشيعة، حتى لما ترك قدم استقالته حج الملك بأربع ثديات، المستشار رئيس الوزراء من الشيعة، المستشفيات يعني ليش صار احتلال المستشفى السلمانية؟ لأن 70% كانوا منهم. عفوا 70% من شنو؟ من الشيعة، ولذلك صار من الموظفين، من الموظفين أطباء والطاقم الطبي والممرضين يعني وغيرهم. يعني شلون يقولون إن وظائف ما يعطونا؟ إلى درجة. وبعدين شفنا عند الدوار من المعتصمين، معتصمين ناس مدراء، مسؤولين، النواب، يعني هم مخذين حصة في كل المجالات. ما كانت الحكومة البحرينية أبدا طائفية. النواب نجد منهم، مجلس الشورى نجد رئيس مجلس الشورى الشيعي، رئيس مجلس الشورى. طبعا احنا بالعكس نقول ان هذا شيء زين، شيء زين يعني ان سنة وشيعة يعيشون في بلد واحد، منهم الوزير ومنهم المدير ومنهم الطبيب، هذا المفروض يصير. طبعا يعني نحن نقول التعيين ابدا ما يكون على حساب طائفي، لابد يكون على مقام العدل. نعم. تحت غطاء العدل. فكون يصير تعيين من السنه والشيعه ونرى الانفتاح، نرى منهم الاطباء والمهندسين ونرى منهم النواب. حسن انا بس ابي ابين للمشاهد، انا مو بقول هالكلام انه معناته ليش لا، بس ابي ابين على دعوه ان في اضطهاد لطائفه ورفع الاصوات ان احنا ما عندنا حقوق. تصدق شيخ بالكويت اللي الحمد لله عايشين بأحسن عيشة بين السنة والشيعة وكل الطوائف، في الآن مطالبات أن احنا مضطهدين. يا جماعة ليش ادعاء بهذه الكلمات؟ استغلال عواطف الناس لأجل أهداف سياسية ثانية في النهاية، ما هي أهداف حتى دينية. هو مثل ما قلت يعني بداية كانت شعبية، لكن هم اللي تم يعني صوروا جعلوا لها إطار طائفي. يعني طلع لنا المدرسي ويقول هذه معركة كربلائية، وهناك حسينيون، هناك يزيديون، السنة ما دخلوا في الموضوع كمعركة طائفية. لكن أنا سمعتها وشفتها يقول هؤلاء يعني الله يهديهم اللي ضد المعارضة، هؤلاء أحفاد بني أمية يريدون قتل من بقي من آل البيت. شوف التصوير. فهذا تحريض، تحريض واضح. ليش تحول إلى الطائفية كذي؟ يعني لا الإعلام البحريني، لا الإذاعة، لا التلفزيون، لا مشايخ السنة طرحوا موضوع السنة والشيعة، لكن هم الذين نجد أصوات من الخارج، قنوات من الخارج جعلوها بني أمية وأتباع الحسين، وهذا هو الظلم. يعني هم التي هم الذين قاموا بطائفية الحدث. نرجع قبل ما نرجع للعنف اللي صار في شوارع البحرين، أنا ودي أسأل سؤال، كم نسبة طائفتين في ما في نوعا ما أعتقد في تقارب، هم يكون دائما أغلبية، لأن في البحرين ما في فرص طائفي أصلا، فكيف طيب ابزعها الأكثرية؟ احنا شوف عشان يثبت لك العدل في البحرين، حتى صرح بعض الناس في المحكمة الجعفرية أو الأوقاف الجعفرية أن كنسبة تناسب أعلى معدل وجود الحسينيات في العالم هي في البحرين. عندنا أكثر من 1500 حسينية في البحرين. وكم مسجد؟ مسجد تقريبا 500 مسجد وجامع في البحرين. يعني سيدي المفروض يطلعون أهل السنة، يطلعون أهل السنة يطالبون بحقوقهم، المفروض ترى في البحرين مو أقول لك يعني الآن بدأوا الشارع يتكلم، إحنا اللي ساكتين وإحنا اللي قلنا يعني على أساس أن ما تحسب طائفة على طائفة. هم ساكتون من ونتمنى أن ترجع الأمور مثل ما هي، البحرين كما عهدناها يعيش فيها الجميع ولا يعتدي أحد على أحد. شيخ أنا ودي أحط تقرير الحين لوصول المعتدين، فنسميهم معتدين، فنسميهم المعارضين المخربين للجامعة. الجامعة يسمون حرم صح؟ الناس حتى الأمن ما يدش في الجامعة، وفيها طالبات وطلاب يعني مساكين ما لهم علاقة في الموضوع لا في العير ولا في النفير. شوفوا المتظاهرين للأسف لما أرادوا أن يصبوا غضبهم على طلاب الجامعة، شوفوا ايش سووا فيهم. إلا بالله، والله يحفظ البحرين ويعيد لها الأمن والاستقرار مرة ثانية. ولازلنا نقول باستطاعة أهل البحرين يتجاوزون هذه المرحلة ويعيشون مرة ثانية أحلى مملكة في أحلى بلد الخليج العربي. شيخنا تعليقك على شوفه؟ أتوقع أن شعب البحرين صعب ينسى هذه المشاهد، يعني صعب ينسى الفوضى، صعب ينسى القتل والجرحى، الذي يعني أعتقد رؤوس الفتنة معروفون بأسمائهم، والآن تبدأ في البحرين يبدأ ملاحقة هؤلاء محليا ودوليا. لابد أن ينال هؤلاء المجرمون الذين أوصلوا الشعب إلى هذا المستوى يعني أقصى العقوبة. إذا ترجع نريد أن ترجع البحرين كما كانت، لابد أن نتفق كلمة واحدة على لا عفو، لا لا لا لا لا حوار ولا تهدئة مع هؤلاء. هم صار أعلنوا صراحة لا حوار مع القتلة. شيخ رؤوس الفتنة هذا حتى في الشريعة الله ثم الذين يسعون في الأرض فسادا، شنو قال حكمهم؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو يتم الخلاف أو ينفوا من الأرض. أقل حكم لهم أن ينفوا من يطردوا من البلد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لمكة وعفى عن الناس رؤوس الفتنة رؤوس الفساد في الأرض ما تركهم، قال يقتلون ولو تعلقوا بأسرار الكعبة. ومع هذا إحنا نقول في قضاء بحريني، في قضاء بحريني يحاسب كل إنسان مثل ما تفضلت. يا جماعة دماء راحت، يا جماعة أسيويين ما لهم ذنب قتلوا، بأي ذنب قتل هؤلاء الناس؟ بس مجرد دروع بشرية يا جماعة؟ ناس جهزت شيخ أنت شنو رأيك أيضا من شنو مطالباتكم أنت الآن في البحرين؟ أولا شوف عندنا مجموعة مطالبات، يعني أعتقد أنها يعني جزء من المطالبات، لأن أعتقد بعد ما تنتهي الأزمة هذه لابد أن تشكل لجان لحفظ وجمع هذه القضايا كلها. أولا رؤوس الفتنة هؤلاء كلهم يعاقبون، لأن ولي العهد يعني بسط يده لقضية الحوار مع هؤلاء. 3 أسابيع لا حوار ولا تهدئة أبدا، شفنا التصعيد، فلا بد من معاقبة هؤلاء. ثم الذين كانوا في جامعة البحرين معروفين بأسمائهم أن هؤلاء من أشعل الفتنة وفتحوا البوابات، هذه الطلاب كانوا يدرسون رايحين للتعليم، كما قلت يقال عنه حرم الجامعي سكس ويل ممتلئة بناس معهم عصي وأسلحة لضرب هؤلاء الطلبة. ما أدري ليش المخرج ما حطها إسعاف تدخل الجامعة ويطلعون منها أسلحة بيضاء. يا أخي إسعاف تستخدم في هذه؟ لأن هذا الإسعاف كان محسوب على مستشفى السلمانية، للأسف مستشفى السلمانية تم احتلاله، وكان يدير القائم بأعمال السفير الإيراني في البحرين، كان هو اللي يديره، وتحول مستشفى السلمانية اللي هو إعلان للرحمة والعلاج والطب إلى مخزن الأسلحة وغرف لاعتقال الدروع البشرية من الآسيويين وغيرهم. هذا كان حال مستشفى السلمانية، والآن الحمد لله تم تطهيره. أعتقد أن هؤلاء لا بد من معاقبتهم، ما في عفو ولا حوار ولا تهدية مع هؤلاء، هذه النقطة الأولى يعني. طيب شيخ، لأن الفاصل راح يدخل علينا، راح تشوفون مقطع يمكن ما حد شافه من قبل، ما عرض في تلفزيون، طفل وشنو ذنبه بعد ما احتل مستشفى السلمانية، وراح نعرض لكم أيضا دليل من عشرات أو مئات الأدلة. أحيانا إذا تواترت الأدلة ما تسأل عن صحة وضعف، تواترت خلاص عن علاقة هذه المعارضة بإيران، اللي الكل يقول ما لهم علاقة بإيران، هذا كله راح تسمعونه لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، وأنا أبي أسلم على أهلي في البحرين كلهم وأقول لهم ترى قلوبنا معاكم ونرفع الأيادي لكم، ونسأل الله أن يحفظكم ويعيد لكم الأمن وترجع البحرين واحة مستقرة. معنا أول اتصال في الحلقة، الأخت نورة من البحرين. حياك الله أخت نورة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. طبعا بداية مسك بداية كلامي أو مكالمتي سلام للجميع، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين. تفضلي بسرعة أخت نورة، عندنا كلام وايد بنقوله، تفضلي. أخوي بس أول شيء أنا قاعدة أكلمك من البحرين. نعم. كل اللي قاعد يصير وكل اللي قاعدة تتناوله، كل المحطات منها العالم والكوت وغيرها من المحطات المعروفة الحين كلها أكاذيب وروايات لا صحة لها من الواقع. احنا فعلا يعني درع الجزيرة بالبحرين، ولكن أقسم بالله أن درع الجزيرة ما نزل شارع واحد من شوارع البحرين، ما في إلا الجيش البحريني، ولا اعتمد أسلوب العنف والضرب والرصاص مع خارجين عن القانون، رغم أنهم خارجين عن القانون، بالعكس اللي أمل لنا الطريق عشان نقدر إحنا بس باكر نروح أشغالنا. أخت نورة، نورة نورة، أول أيام اللي صار التصعيد والناس بدأت تكسر وتخرب وهذا، شلون عشت هاي الأيام هذه؟ شلون احنا عشنا هاي الايام؟ كلنا احنا استمرينا في الذهاب لاعمالنا، انزين، وكلنا قلنا علينا من الله حارس والله حامينا، ولكن كنا خايفين وميتين رعب، لان اللي كانوا يخربون ويكسرون بالشوارع كلهم مراهقين وخارجين عن القانون وما يبقون بالسياسه اي ادنى علم او معلومه. حطينا صورهم للاسف، ما ادري من جايين هذول الشباب، صغار مراهقين وقاعدين، الشباب ذلين جاوا وطلعوا وهاجوا علينا بالديره بسبب السياسيين اللي حدوهم، والحين كل واحد فيهم قدم استغاثه. اخت نوره، انا ودي اكمل وياك لكن عندي اتصالات كثير، اشكرك شكر جزيل. معنا ايضا مريم من البحرين، حياك الله مريم، تفضلي. مرحبا شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. شيخ أنا بقول لك عن المواقف اللي صارت لي أيام اللي كانوا يقولون اعتصام سلمي. نعم. أنا عندي أخو يدرس بالمعهد الديني اللي يدرس الشريعة اللي بالسنة النبوية. نعم. فكان بتاريخ 13 مارس جات 3 سيارير تلاحق باصهم، وهم طلبة من المدارس، تلاحق باصهم بيدهم سكاكين وسيوف ويقولون لهم يا الوهابيين. هل هذين اخواننا وهم بالدوار كانوا يقولون اخوان سنة وشيعة؟ لا احنا مو باخوانهم وما نبي اخواتهم. انزين النقطة الثانية يا شيخ، انا من المتطوعات اللي تطوعت بالتدريس، وبعد ما تطوعت اكتشفت ان هالمدرسات ما كانوا كفء. تخيل يا شيخ، طلبة بصف رابع وخامس ما يعرفون يكتبون، ولا وكانوا هالمدرسات يقولون ان هذول مجنسين، احنا ليش نتعب روحنا معاهم؟ لا انا طلاب يعني حتى ما يدرسون الطلاب علشان فقط ان اشكرك اخت مريم شكر جزيل، انا عندي اتصالات وايده وادري عندكم كلام وايد بتقولونه. معي اخ عبد الرحمن. من وين؟ من الكويت. حياك الله عبد الرحمن، تفضل. تفضل عبد الرحمن، رسالتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، تفضل. سلم على شيخك الفاضل، وشكرا للبرنامج والتلفزيون الوطن حقيقي على هذا البرنامج وبرنامج جوايا. حقيقه شيخ، اللي حاصل في البحرين ولا في الدول الاخرى الاسلاميه هو ما هو الا تغرير بالشباب او بعض الناس اللي يعني يكون يعني فكرهم او انتباههم للطوائف او غير ذلك من الناس اللي ياخذون راي الناس الكبار. فعلى الناس الكبار المفروض اللي لهم كلمه في البلد، لهم كلمه في المجتمع، لهم كلمه بين الطوائف، المفروض هم يهدون اللعب، المفروض هم اللي يوجهون الناس، هم اللي يخلون يعني الفكر ينتمي الى الدوله لا ينتمي الى طوائف اخرى او احسن. الرساله وصلت اخ عبد الرحمن، واشكر شعورك هذا ان يا جماعه خلوا الانتماء يصير يعني للوطن قبل ما يكون لولاءات خارجيه. اخر اتصال لان عندنا تقارير. اخت عائشه من وين؟ من البحرين. حياك الله اخت عائشه، تفضلي. تفضلي اخت عائشه. الو، تفضلي. مرحبا الشيخ. مرحبتين، تفضلي. الشيخ، بس بغيت يعني أستفسر عن اللي قاعد يصير في البحرين، هل إنه حلال أو حرام؟ وهاي الأشياء اللي قاعد يسوونها يعني بصراحة من قلب يعني مو بأشياء مسلمة. أنا معك، وكل حلقتنا قاعد نتكلم عن هالموضوع وهذا الشيخ. أشكرك أخت عائشة شكر جزيل، والله يحفظكم، يحفظ أهل البحرين كلها ويعيدها أحسن مما كانت. شيخ حسن، يقولون سلمية سلمية سلمية، والاتصالات واللي لو نفتح باب الاتصالات كل واحد عنده مصيبة. اليوم واحد كويتي أنا اليوم التقيت فيه يقول توني راجع من البحرين، يقول والله شيخ إحنا سيارات كويتية وقاعدين نطلع يأشرون لنا من بعيد بالذبح، ذابحينكم. يقول والله أنا أدرس أنا هناك في الجامعة، يقول بس بنحاش بطلع برجع الكويت، يقول الحمد لله أني سلمت بنفسي. يعني شيخ سلمية، هي سلمية فقط على قناة العالم وعلى قناة المنار وقناة الأنوار وقناة الاتجاه وقناة الكوت وغيرها، إلى درجة أن بعض رجال الأمن أخبروني أنهم حتى وقت ما كانوا يسلمون الورود للشرطة ورجال الأمن كانوا يسبونهم يشتمونهم. حتى العادة تتصور أن كيف هو هذا الشيعي أو هذا المعارض مسالم وكيف ذاك عنيف عليه إلى هذه الدرجة، يعني شتائم قذرة جدا. ثم أقول من مثلا بعض المتصلين يقولون هذا مغرر بهم، أنا أعتقد ما في شيء واحد في البحرين مغرر به. هذه الجرائم اللي صارت لابد أن يعاقب عليها القانون. ثم أين هؤلاء المعارضون؟ وين علي سلمان عن هؤلاء؟ وين عيسى قاتل عن هؤلاء؟ وين عدم الشيء؟ ما شفناهم، إحنا شوف شيخ، لو أهل السنة في البحرين مشايخ علماء ما تحركوا لأهل السنة، يعني تتوقع أنت أهل السنة ما قدروا يرفعون سلاح، ما قدروا يرفعون سيف ولا حطب ولا ينقرهم بيدونهم؟ عندهم هذه القابلية. بالآلاف مئات الآلاف تحركون، لكن شو اللي صار لما شافوا أن كادر الحرب الطائفية تنزل بالبحرين نزل إحنا بالشوارع، إحنا نزلنا أنا وإخواني وطلبة العلم والقضاء والشيخ عبد المحب، نهديهم نركدهم نقولهم نعقلهم نوجههم نرتبهم. هذا هو هذا دور الشخص الفعل القائد الإمام الخطيب، هذا دوره. لكن إحنا في المنافر ما شفنا واحد معمم، ما شفنا واحد قائد، ما شفنا رجل سياسي يوجههم، لا شفنا التحريض، تحريض من برا البحرين ومساكين هذيل اللي قاعدين ينطحنون في هذه الأزمة. شيخ أنا عندي منظر بحط الحين، لأن الدعي أول ما طلع هذا المقطع الدعي بأن هذا المقطع تمثيل وهذه دمية. يا جماعة هذا المقطع حقيقي، ومو مرة الناس على بالهم هذا حق شخص واحد. اليوم اكتشفنا، أنا مع الشيخ حسن، الشيخ حسن يدري في الموضوع، يعرف أسماء وكل شيء، لكن قاعد ينبهنا أن أنتم حاطين مقطع واحد وهو حق رجلي أمن، وكل واحد في مكان غير عن الثاني، ما يموتون يسقطون على الأرض وتبدأ السيارات تدوسهم. يا جماعة أسألكم بالله، هذا مو عنف، هذا مو عنف، هذا شيء اسمه فوق العنف، وحشية وحشية اللي يسويها ترى مو بشر. وشنو الحقد اللي فيك إنسان يبي يموت قاعد يحتضر وتدوس بسيارتك، مو بس كذي تطق بصخره على راسه وترمي بالعصا على راسه. يا جماعه جماعه ترى انا ما قاعد تمثيل، شوفوا هذا المقطع عشان تعرفون هؤلاء الناس الى اي درجه شعلوا ضد من سكنوا معهم لعشرات السنين. اشوف المقطع. وذلك بقتلهم أحد أفراد قوات الأمن، حيث قام المجرمون بعد دهسه بالسيارة بالتجمع حوله لركله وإلقاء الحجارة عليه دون رحمة إلى أن فارق الحياة. ولم يكتفوا بذلك، إذ واصلوا في التنكيل بجثة شهيد الواجب بأفعال بربرية وحشية، استمرارا في تفريغ هذا الحقد الدفين الذي جردهم من أي مشاعر أو ذنب للقيام بمثل هذه الجرائم الوحشية التي تتنافى مع أدنى حدود الإنسانية والتي لا يرضاها دين أو مذهب لأي إنسان كان. جاني زولا من بعيد وشفت طيفة في المنام لابس ثوب جديد أبيض بلون السلام، وابتدى بحمى الكلام قال أنا صرت الشهيد اللي نال أعلى وسام. يا أهل الدير اسمعوني، الشجاعة من صفاتي حتى لو هم عذبوني، والثمن أصبح حياتي حياتي حياتي في بلادي ادفنوني وافرحوا لي في مماتي وفي عالمها كفنوني كفنوني كفنوني، هذه الله أمنياتي هذه الله أمنياتي. شيخ سمية والله ما أن يقول لك ترى الذل ليس من صفاتنا، احنا اهل العزة واهل شهامة والمسلمين اصحاب العقيدة، ترى يستطيعون ان يذودوا عن اعراضهم وبلادهم، لكن للأسف أن تعطي الناس حريات وحقوق فوق أصلا أهل السنة في بلادنا، وبعدها تستغل هذه الطيبة وهذا التعامل وهذه الحريات فتقتل وتسفك الدماء وتدوس على الجثث وتمثل فيها. من الذي شحنك على هذا؟ ما فكرت يوم من الأيام ليش الشحن في القلوب، الشحن الشحن الشحن، وتستغلون حادثة منذ 1400 سنة من فعلها مجرمون علشان أهداف سياسية للأسف خبيثة، أهداف ليست من الدين في شيء وليست من الأخلاق في شيء. أنا ما ودي أتعبكم. بحرين اللي عرفناها، بحرين اللي عشنا درسنا فيها، اللي عطتنا العز والكرامة افتخرنا فيها، هذه مو بحرين. وصلنا لمرحلة احنا ما قدر ننساها، المشاهد هذه، الحالة اللي شفناها في بناتنا، هذه المشاهد اللي شفناها في نسواننا، الخوف الفزع الفوضى، أنتم الشعب الكويتي يمكن أكثر من يستطيع أن يفهم المشاهد، وأنتم عشتوا في ظل أزمة احتلال غاشم عراقي للبلد. إحنا عشنا من داخل البلد ناس نزعوا الإنسانية. إحنا كبحرينيين أخاطب من القناة جلالة الملك، إحنا ما نبغي عفو لهؤلاء المجرمين. إذا نبغي ترجع البحرين كما كانت مثل ما ذكرت البلد الآمن المطمئن، لا بد ولا رؤوس الفندق أن يعاقبوا أشد العقوبة حتى ما نعيش هاللحظات مرة ثانية بعد 10 سنوات. كل 10 سنوات إحنا نذوق نفس المشاهد هذه. لكن نبغي البحرين الآمنة، ما تكون آمنة إلا بعد أن يعاقب هؤلاء المجرمون المسؤولين عن هذه المشاهد. إحنا نريد بحرين، بحرين السلام مثل ما نكررها إحنا دائما في يعني في تحية العلم، بحرين دولة بلد السلام. شلون تكون سلام إذا كان رؤوس الفتنة يعفى عنهم مرة ومرتين وثلاث؟ ثم بعد ذلك شفنا عفو، شفنا حتى الذين كانوا موالين للحكومة منهم مستشارين، أنا بقول لك أسماء هؤلاء الذين كانوا من أول الفتنة ما حد تكلم منهم، لكن لما تم تطهير المستشفى تم تطهير دوار اللولو شفنا شو تكلموا. مستشار الملك اللي هو محمد علي الستري، وزير الإسكان قدم استقالة جماعية، معناته البحرين كان يعيش في مؤامرة كبيرة. حتى هؤلاء الموالون أعضاء مجلس الشورى ندى حفاظ، محمد حسن باقر، ضياء الموسوي، محمد هادي الحلواتي، شاعر الملك، رباب العريب، حبيب كل هؤلاء مستشار مجلس القضاء، حتى القضاء 12 قاضي غير رئيس الشيخ أحمد العصفور مستشار وزارة الداخلية، يعني كلهم كانت مؤامرة كبيرة على البحرين. من الذين قادوا المعارضة نفس عيسى قاسم وعلي سلمان وحسن بشيمع إلى الناس اللي كانوا ساكتين، لكن لما البحرين خلت خطوة تطهير هؤلاء من الفتنة وتم القبض على مجموعة من هؤلاء مشيمع وإبراهيم شريف وهؤلاء، رأينا يتكلمون ويقدمون استقالة جماعية، فهم شركاء في الجريمة. وهذا مثل ما تفضلت أنا أظن هي مؤامرة كانت مخطط لها منذ سنوات، وكنا نسمع من بعض المتطرفين هنا وهناك يقولها راح نسقط البحرين ثم نسقط الكويت ثم نسقط الشرقية ثم نعمل مملكة البحرين الكبرى، لكن أنا لهم هذا، حنا شعوب راح نعيش بأمن وسلام رغم عن أنوفهم. ويا مملكة البحرين إذا أردتم الحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فاصل ونرجع لكم مرة. شيخ أنت عرفت على أو لمحت على مستشفى السلمانية اللي أول الأيام صار في احتلال تقريبا وأوذي حتى يعني بعض الناس اللي فيها بعض الجرحى وما استطاع المريض يوصل له، في حادثة ذكرت لها قبل شوي. ذكرت أن اليوم جرائد اليوم جاءت الأيام صرحت أن وقت الاقتحام كان موجود اللي هو القائم بأعمال السفير الإيراني كان موجود. وين؟ داخل المستشفى؟ داخل المستشفى السلمانية. يمكن يعالج؟ لا شيء يعالج، هو كان أصلا وجده كان في مخزن الأسلحة في المستشفى السلمانية وكان يهرب الأسلحة لما اقتحموا كان يهرب الأسلحة. عفوا عفوا دشيت الموضوع ثاني أنت، إذا القائم بالسفارة بأعمال السفارة الإيرانية كان له علاقة باللي قاعد يصير؟ لا شك، وإحنا كنا أصلا إحنا كنا في البداية حاسين أن هناك نزعة طائفية في الموضوع وأيضا أيادي صفوية. حسن مشيمع صرح قال أن إذا تم هذه قبل دخول درع الجزيرة لو دخل إحنا بندخل نطلب تدخل إيراني. إذا بقول لك شيء شيخ، يمكن أنت أول مرة تسمع عني أو بعض الإخوان المشاهدين، موقع إيراني .ir الآن راح نحط صورته، نزل اليوم أو أمس فتح باب عمليات انتحارية داخل البحرين. اللي بيتطوع في إيران لعمليات انتحارية داخل البحرين يسجل اسمه. تدري شوف الآن العدد كم وصل؟ 1686 رجل من إيران يتطوع لعمل تفجير داخل البحرين ويقولون ما له علاقة بإيران. شيخ شنو هالتناقض؟ إحنا وين عايشين يعني؟ واحد لهالدرجة ما يصدق اللي يشوفه؟ معنا اكتشفنا إحنا أن القنوات الإيرانية العربية نفس الاتجاه نفس العالم كانت تزور الحقائق وتجيب صور حتى مظاهرات في اليمن وتقول أن البحرين حتى تكثر المجاميع. فأنا أعتقد أن هذه الأشياء مثل الموقع، وحتى لما وصلوا لمرحلة أن أحرجوا بقضية الحوار، حتى علي سلمان اللي هو أمين عام جمعية الوفاق ويدعي وطنيته قال الشيخ عبد المحمود إذا دخل درع جزيرة البحرين إحنا بندخل القوات الإيرانية في البحرين. شيخ أنا أتكلم على بعض حتى اللي هني عندنا اللي يقول إيش علاقة تدخل الخارجي بالبحرين؟ يا جماعة أنا في الكويت ولا بقطر ولا بالبحرين ولا إمارات ولا عمان ولا السعودية ما سافرت. أنا لما أروح الرياض رايح ديرتي، أنا لما أجلس في البحرين أنا ما أعتبر نفسي مسافر إلا في الأحكام الشرعية بس. أنا لما أكون في دولة أوروبية ولا آسيوية وأشوف أي سفارة خليجية أعتبرها سفارة بلدي. إحنا مجلس تعاون موحد، إحنا دولة خليجية واحدة. واللي يقول تدخل خارجي، عايش قاعد يسمون هذا التدخل الإيراني السافر في دولة البحرين مملكة البحرين الحبيبة. معنا منو؟ أم محمد، حياة الله أم محمد، تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. والله ما أعرف شو أقول يا شيخ، نقول إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على حكي بحرين مفجوعون. يعني يا شيخ نقول لو كان مسلم يقتل أخوه المسلم يعني هاي شيء عظيم، نقول يهودي لكن مسلم يقتل أخوه المسلم هذا يعني إحساس يعني مو قادر نشون نفسه، إحنا عايشين في خوف، مو بهذا البحر اللي عشنا فيها، شلون نرد الأمان حق نفسنا حق أولادنا، شلون بتنصر يعني ما حفظ الله شو أقول يا شيخ. تفائلي تفائلي بالخير يا أم محمد، وبإذن الله عز وجل ترجع البحرين وكل رأس للفتنة والفساد سيقلع بإذن الله عز وجل وترجع البحرين. معانا الأخت أمينة، حياة الله أخت أمينة، تفضلي. الله يحييك دكتور نبيل عوضي، عفوا الشيخ نبيل عوضي، أشكرك على وقفتك هذه في برنامج زوايا لتسليط الضوء على البحرين. النقاط حقيقة كثيرة لكن حابة أسلط الضوء على نقطة واحدة ألا وهي الفئة المعارضة خرجت لتطالب بحقوق كانت معقولة آنذاك، ولكن شفنا التصعيد والتعنت في هذه المطالبات. في المقابل هناك فئة ظهرت لتطالب بحقوقها، ظهرت بصورة سلمية حضارية كلمة ومعنى. فنحن اليوم نطالب، نريد الحوار، نريد الحوار، حتى وإن لم تكن هناك طاولة حوار سنظل نطالب بمطالبنا هذا بطريقة سلمية حضارية كما عهدنا كما عهدنا الجميع. ولكن من بعد اتخاذ إجراء أمني صارم، وأكررها إجراء أمني صارم لكل مخرب ولكل محرض لهذه الفتن، لأن وللأسف ما حدث في البحرين اتخذوها من هم رموز المعارضة وبالأخص الرموز الدينية كوجبة طائفية لتحريض الشباب، بالأخص فئة الشباب اللي هو لازم إحنا نداري هذه الفئة ونعمل على أخت أمينة. يعني الرسالة وصلت، الرسالة وصلت، وأنا أبي أضم صوتي للأخت أمينة أقول أن رؤوس الفتنة لازم تزاح ونبدأ أيضا بالحوار والإصلاح السياسي، تبدأ تعيش البحرين. يا جماعة ما في شيء اسمه البحرين كلها سنة أو كلها شيعة، لا، في النهاية هذا قدرنا نعيش مع بعض، يا أما نعيش مع بعض بسلام أو نعيش بهذه الحرب اللي ما حد فيها راح يربح في النهاية، يا أما نعيش كلنا بسلام أو الكل خسران. يا جماعة خلكم واقعيين، خلكم عقلاء، خلني نعيش في بلد ونبنيها مرة ثانية. معنا الأخت أم هاشم، تفضلي أم هاشم، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير على البرنامج وجعله إن شاء الله في ميزان حسناتكم ويبارك في علمكم وجهدكم. بخصوص الأوضاع الحالية لي بعض النقاط اللي بودي أبعثها إلى العالم الإسلامي. النقطة الأولى الشكر الجزيل لدول مجلس التعاون على وقفتهم المباركة في وجه الرافضة الخبثاء بقوات درع الجزيرة. والنقطة الثانية العالم أجمع أصبح على يقين بخبث ومكر هؤلاء الرافضة، وتجلى ذلك في تمخض هذه الدورة المباركة والتي شارك فيها معظم الشعب الكويتي هذه الدورة اللي عندكم اليوم. فيا أهل الكويت، وقبلها أقول لشعب البحرين والمسؤولين فيها، اعتبروا من هذه التجربة ولا تعودوا لتدليل هذه الفئة ولا تعطوهم أي فرصة، فقد انتهى الأمر وظهروا على حقيقتهم، فلا يعطوا المناصب الحساسة ولا الوظائف المرموقة من أجل امتصاص غضبهم أو حتى اتقاء شرهم، فهم لا يستحقون. أختي أشكرك شكر جزيل لأن الوقت يقولون لي ضاق الوقت جدا. معنا آخر اتصال من أخت خلود، أرجو أن تختصري، تفضلي آخر. السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. أنا خلود من البحرين واعتبر اسمي أرض الخلود أو أرض البحرين. أنا أحب أهني درع الجزيرة على وقفتهم، بيض الله ويحكم يا دول مجلس التعاون، وهذه مو شيء جديد عليكم، لكني أطالب باسمي باسم كل شعب البحرين وكل شعب الخليج العربي أن لازم القصاص من هذين الأمثال الفقراء اللي داسوا على رموزنا واللي داسوا على مملكتنا وعلى شرفنا وعلى اسم مملكة البحرين اللي كان دائما عالي وبيظل عالي قصبا على اللي ما يرضى. احنا لازم يكون قصاص علني على مرأة الجميع مثل ما سووا وذبحوا مسكين الشخص على مرأة العالم. لازم قصاص عادل بالنسبة حق أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس النواب. رسالتك وصلت. أنا بودي لو أنا طبعا كنت مكلم الأخوان في الكنترول أي اتصال حتى لو من المعارضين دخلوا، لكن يقولون لي الأخوان في الكنترول للأسف ما اتصل أحد من الطرف الثاني من المعارضين. كنا بودنا أن نسمع ليش هذه الوحشية وليش التدمير. شيخ رسالتك الأخيرة، يقولون الأخوان ما بقى إلا دقيقتين، ما أدري يمديك تقول رسالة أخيرة؟ والله أكد على موضوع اللي هو قضية أن المعارضين أو الذين كانوا رؤوس الفتنة في هالحالة لابد في هالأزمة لابد أن يعاقبوا وشد العقوبة. وكان في مطالبات أن الساحة التي تم فيها دهس رجال الأمن هي تكون ساحة العقوبة، نفس المكان يعاقب هؤلاء المجرمون الذين يعني أشعلوا الفتنة الطائفية في البحرين. يعني هذه هل أنت شيخ تود أن تكون طائفية القضية مثل بعض الآن المشحونين من الطرفين؟ طب احنا قلنا احنا المفروض الدول تقوم على العدل، ما في فرق بين شخص وشخص حسب دينه، كلنا تحت سواسية تحت العدل. لكن القضية هم اللي جعلوها طائفية، هل مصيبة؟ نعم هذا ما نود نضطر نتكلم سنة شيء أبدا، لكن هذا اللي صار في الواقع. احنا نتكلم عن واقع صار عشناه في البحرين، نتكلم عن أمر صار وانتهى يا أخوان، ولا ما في أحد كان يتمنى طول عمرنا احنا نتكلم في الفصل يا مدرس اتق الله لا تفرق بين سني وشيعي، المدير في الوزارة خاف ربك لا تقول هذا شيعي ولا هذا سني، ترى احنا في النهاية عايشين مع بعض وهذا اللي ترى احنا نبي أيضا كمستقبل، هذا اللي احنا نبي نعيشه. لكن للأسف المعارضة البحرينية خالفت وضربت كل هذا عرض الحائط وأبت إلا أن تجعلها طائفية. وعندك أمثلة شيء وهي التي أساءت للمذهب، لابد أن نعرف هالشيء، هي التي أساءت للمذهب وأساءت للطائفة، لأن شفنا النماذج من هذه المعارضة كيف أنها سعت الأرض فساد. أنا عندي بعض الشيعة اللي في الكويت ترى مؤيدين لأكثر كلام اللي قاعد أقوله، مو راضين على أي عنف أي تعامل بالعنف من أي طرف كائنا من كان، ويقول يا ليت ترجع البحرين مثل أول، ترى الكثيرين ودهم ترجع الأمور مثل أول. يا ريت نعرض المقطع المشهد اللي هو الطفل هذا يا المخرج، في عندنا الطفل اللي شنو قصة الطفل هذا؟ طبعا هذا الطفل يعني صورنا احنا في محرج عندنا في المركز الصحي، وهذا الطفل عنده شلل دماغي، نوع من الشلل لابد يتم تغذيته عن طريق أنابيب وأجهزة لا توجد إلا في المساجد السلمانية التي تم احتلالها من قبل المعارضة. مسكين راح هناك ما قبلوه، شنو ذنبه؟ أن بحريني على كما يقال مجنس، أصله يمني. طفل شنو ذنبه؟ ما له ذنب، شوفوا شنو حالته. يعني والله لو هرة لو حيوان احنا قد ندخل الجنة بسبب تعاطفنا على الحالة، كيف لم يتعاطفوا معنا؟ طرد من المستشفى فقط لأنه لم تقبل حالته لأن يمني، لأن بحريني لكن أصله يمني. زين طيب اترك كل هذه الخلافات السياسية والمذهبية يا أخي، إنسان طفل في النهاية. أنا والله لو أشوف طفل يهودي أرحمه. طبعا هذه من جرائم نزار البحارنة اللي هو كان وزير الصحة، أثناء هالجرائم كانت تصير في البحرين هو كان مسافر، قال كذب على الشعب البحريني أنا راح لعلاج والده. اليوم في الصحيفة في الأيام كشفت أن كان مسافر خارج البحرين ليرفع القضايا الدولية على البحرين. لحظة، هذا كان أثناء وزير. أثناء وزير يقول أنا يكذب على الشعب البحريني، الجلالة الملك وثق فيك خلف وزير ومن معارضة من جمعية الوفاء ورايح يحرض الدول على البحرين. على البحرين هذا أصلهم، هو اللي نفس اللي ما أقسم على المصحف، هذا الذي كان وقت القسم ما وضع يد على المصحف، لما سألوه في تويتر قال أنا كنت غير متوضي. شوف العذر. أنا أرجو يا جماعة الحقائق اللي قاعد تسمعونها واللي شفتوها بعينكم واللي راح تشوفون أفظع منها الأيام القادمة، أرجو أن كل واحد فينا الليلة يدعو لأهل البحرين أن الله يحفظهم ويرجع لهم الأمان. أما أولئك المفسدين فلكم يوم، إذا ما كان بالدنيا فهو في الآخرة، والله عز وجل راح يقذف الرعب في قلوبكم. وشئتم أم أبيتم إحنا الخليج هذا ست دول، ترى هي مناطق بس ولا هي ترى دولة واحدة؟ أنا كويتي، أنا قطري، أنا بحريني، أنا سعودي، أنا عماني، أنا إماراتي، أنا ما أعتبر هذه الأسماء إلا شكليات، ولا إحنا أمة واحدة، إحنا شعب واحد يعيش بيننا السنة والشيعة كلهم يعيشون، يعيش فينا ومعنا مو بس كذي المسلم وغير المسلم يعيشون كلهم. أساس الحكم يفترض العدل بين الجميع، لكن يا جماعة هذه الفرقة التي خرجت في البحرين هذه لا إنسانية لا دين لا مذهب لا لا لا لا شعور إنسان، ماكو شيء يا جماعة. أرادت أن تقضي على البحرين وتخربها وتفسدها، وأول شيء استطاعت أن تفعله أن تزيع الأمن، وهي أعظم النعم على مملكة البحرين. وبإذن الله عز وجل راح تعود البحرين آمنة مطمئنة مستقرة. شيخ حسن أنا آسف أني أقول لك انتهى وقت البرنامج، أبي أشكرك شكر جزيل، وبإذن الله عز وجل نزوركم في البحرين بعد ما تنتهي هذه الغمة، بعد ما ترجع المياه لمجاريها، بعد ما يرجع الأمن والأمان بإذن الله عز وجل. أشكركم، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوايا تفاصيل الحياة لها زوايا عديدة الجوانب والقضايا، تفاصيل الحياة لها